الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع درس الفقه وأحكام الطهارة، وكنا فيما مضى نتحدث عن المسائل والأحكام المتعلقة بالغسل، واليوم نتحدث عن مظاهر يسر الإسلام على عباد الله عز وجل في مسائل الطهارة. لا تستطيع أن تتوضأ، ماذا تفعل؟ لا تجد ماء لتتوضأ به، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تغتسل، لا تجد ماء تغتسل به، ماذا تفعل؟ مسائل يسر الله عز وجل بها على عباده. أولها التيمم. التيمم من نعم الله عز وجل على هذه الأمة. قبل أن يشرع الله عز وجل التيمم، كان المسلم مأمورا بالوضوء، فإذا لم يجد ماء صلى بغير وضوء. وأنا أريد الآن أن أسألك سؤالا بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنك متوضئ لصلاة المغرب وصليت المغرب وذهبت إلى بيتك ومكثت على وضوئك إلى صلاة العشاء، ثم جئت لتصلي العشاء فصليت بوضوء المغرب، أخذت أجر الصلاة؟ نعم، لكن أخذت أجر وضوء؟ لا. رجل توضأ للمغرب وصلى ثم ذهب إلى بيت، انتقض وضوءه أو لم ينتقض، جاء عند صلاة العشاء فتوضأ، سواء كان يحتاج إلى الوضوء أو جدد وضوء، يأخذ أجر الوضوء؟ نعم. طيب، لو أن المسلم كان إذا لم يجد ماء صلى بغير وضوء، هل هناك أجر وضوء سيأخذه؟ نعم. في أجر؟ سؤال، لو أنني لم أجد ماء ولم يشرع الله عز وجل لنا عبادة أخرى غير الوضوء، وأمرني إذا لم أجد ماء تيسيرا علي أن أصلي بغير وضوء، صليت بغير وضوء؟ صحيح، الصلاة صحيحة؟ أيوة نعم صحيح. ده الكلام ده إمتى؟ لو أن الله لم يشرع التيمم، وكان الكلام ده قبل مشروعية التيمم، كان إذا لم يجد ماء صلى بغير وضوء، صلى والصلاة صحيحة، لكن أخذ أجر عبادة الطهارة؟ وضحت؟ إذن الله عز وجل شرع لنا التيمم محبة في أن يثيبنا، بيفتح لنا باب للأجر والثواب، حتى لو ما كنتش قادر أو مش لاقي المية يقولك هفتح لك باب ثاني برضو للأجر والثواب. واضح؟ ولذلك أيضا بعد ما تصلي على النبي السلام، لما تيجي تسمع آية، إخواننا أصحاب هذه النغمات يتقون الله، آية التيمم في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله لم يأمركم بالتيمم ليوقع عليكم الحرج، وإنما ولكن يريد ليطهركم. طب أنا عايز أسألك سؤال وصلى على الرسول. الآن على وش عقار، تراب، عرق، بجي أتوضح بعمل فيه إيه؟ بينزل. صحيح؟ واضح معنى الطهارة في الوضوء والتنظيف، واضح ولا مش واضح؟ طيب الآن أنا علي عرق وعفار وتراب وغبار وكذا، ها؟ وما لقيتش مية، مية قطع عن البلد كلها، فيش مية خالص، بعمل إيه؟ بتيمم. يعني إيه تيمم؟ أشيل تراب وأحط على وش اللي كنت من شوية إيه؟ بمسحه. طب هي دي الطهارة؟ طب بعد إذنك شيء بالنسبة مثلا الواحد في الشقة بتاعته والله مقطوع يعني تيمم لا لا حاضر ده الكلام ده احنا لسه في الأول لسه ما اتكلمناش عن فقه التيمم ولا عن واجبات التيمم ده كله ده لسه جاي في الدروس جاي إن شاء الله اما ان المياه قطعه ففي هناك اهم حل هناك هو سوبر ماركت فيه زيت مياه معدنيه نروح نجيبها بجنيه ولا بجنيه ونص باتنين جنيه وتوضي لبيتكم واخد بال حضرتك بص المياه دي علشان خاطر ان مبيح التيمم يكون بينك وبينها اما مسافه قطر هتركب العربيه وتروح تجيبها كده 50 كيلو 60 كيلو وتيجي ها او ان يكون الوقت الذي بقي من وقت الصلاه سيخرج إذا ذهبت لتحضر الله افترض أن في مياه هناك في الشارع الجديد ها؟ ولسه في على العشاء 10 دقائق ها؟ على ما تروح تجيبها وتيجي هتكون العشاء الثالث وانت لسه صليش المغرب مثلا ها؟ هذا هو القدر اللي المبيح للتيمم في مثل هذه الحالة واضح؟ لكن كل تفاصيل هذه ستأتي احنا الآن بقى بنقول اعمل ايه؟ طهارة في الوضوء واضحة لكن في التيمم بشيل تراب وحط على ده المفروض كنت لسه هنزله لو في ميه فاين الطهاره هنا السؤال واضح الاشكال واضح يا اخوانا ولكن يريد لي طاهره لو اردت طهارك القلب اللي بريقك وامسح مش كده لو اردت طهارك هات منديل هات فوطه وامسح لكن القضيه يا اخوانا في الطهاره اعمق من هذا بكثير وكان الله عز وجل يريد ان يقول لنا اولا القضية ليست قضية عقل لو كانت القضية قضية عقل كنا تعاملنا مع المسألة بهذا الشكل كنت أقول لك هات فوطة وامسح هات منديل وامسح امسح بأي حاجة تجزئك عن الوضوء إنما مانيش لاقي مية أشيل التراب اللي كنت هنزله بالمية وأحطه تاني على وش الزيادة يبقى ولكن يريد ليطهركم من إعمال عقولكم في شرع الله أدي واحدة الثانية في عصر السجاجيد والمكانس اللي بالكهرباء والبدل اللي بتشيكة ومكوية ها الله عز وجل أنزل هذا الشرع وهو يعلم أن البشرية ستأتي عليه أيام كهذه ها احنا ما شفناش المساجد اللي مفروشة بالحاصة زي مسجد النبي بتصلي عليه وما رأينا الشوارع الغير مرصوفة وإن كنا احنا شايفينها هي يعني لكن ها مش بالشكل ده كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه مش حاسه شوارع مرصوفه اصلا شوارع كلها رمل وشوارع اي شويه هوا يجوا يعفروا البيوت ويعكوا الدنيا بتاع ها لكن الان تجد بقى الناس عمال يحك في نفسه ويلمع وينظف ويروق ها فلو جه ودخل هنا المسجد ها عمرو رضي الله عنه شايف شغله لقى شويه عفار شويه نشاره خشب ايه مناخيره في السماء بقى ليه ما هو عايش طول النهار في الشامبوهات والكريمات والمش عارف ايه انت واخد بالك يوم ربنا يقول له لا الانفه دي يا حبيبي سيبك منها اتطهر منها شويه انت مش هينفع تصلي وتقف قدامي لو مفيش ميه موجوده الا لما تشيل التراب اللي انت قرفان منه تحطه على وشك ها يبقى ولكن يريد يطهركم من ايه من الانفه حس شويه باخوانك الفقراء اللي مش لاقيين ميه يغسلوا بيها ومش لاقيين صابون يشتروها ها عشان ما تقف جنب واحد لقيته عرقان من شغل ولا عرقان من ها ما تتقففش انت نفسك اهو شلت التراب وحطيت على وشك وعلى ايديك فهمنا عن ايه ولكن يريد ليطهركم ده التيمم ده تربيه عقليه وتربيه ايمانيه وتربيه سلوكيه اجتماعيه شيء عجيب جدا والله العظيم ان يشرع الله عز وجل التيمم اولا ليأجرنا الله عز وجل عشان يشرع لنا عباده بين يدي الصلاه لو ما لقيناش الميه او كنا عايزين نستعملها. ثانيا ليطهرنا، طهرنا من ايه؟ اولا طهرنا من اعمال العقول في دين الله. ثانيا طهرنا من ايه؟ من الانف. يطهرنا من التأفف من الفقراء والمساكين والغبار والعفار والتراب واصحاب المهن. الاسلام دين عجيب، دين جميل. يشرع الله عز وجل التيمم ومشروعية التيمم كان لها قصة تسمعها بعد ما تصلي على النبي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة أو سفرة من الأسفار والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج في غزوة أو سفرة من الأسفار أقرع بين نسائه وأيتهن خرج سهمها أخذها معه ليه؟ مع أنهم خارجين في جهاد خارجين في سفر يا إخوانا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا أحد كبير على الفتنة. يسافر ياخد زوجته معاه عشان ما يبقاش في حاجة بقى اسمها حاجة حركته، حاجة هيجته، حاجة أغرته فوقع في الغلط. ياخد زوجته معاه. إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبها فليأتي أهله فإن عندها ما عند أختها. جماعة اللي بيسافروا في إيطاليا ولا هنا ولا هنا ويعيش غايب عن مراته وولاده سنين وسنين، في النهاية بل في البداية وقبل البداية بشوية بيبقى قاعد مع واحدة الله أعلم متجوزها عرفي ولا متجوزها ولا مش متجوزها أصلا وعايش معها لحد ما وبعدين والله بلغنا أن بعضهم يجي هنا لمراته وعياله أجازة أسبوعين ثلاثة شهر ولا أنا عايز أروح. ها عايز إيه؟ عايز أروح، عايز أروح بلاده، بلاده اللي عايش فيها اللي فيها حبايبه. إنما مراته وولاده وأهله هنا لا، ده دول ده نازل إيه؟ نازل في أجازة وراجع تاني. وكان في هذه المرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأم المؤمنين عائشة كانت غالية على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معها قلادة عقد يعني فضاع منها، بتفتش كده الظهر إيه انقطع كده ولا حاجة وقع منها وهما في الطريق. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتشوا عن العقد، حثوا كده عن عقد عائشة أمكم، قاموا يدوروا يمين في شمال على العقد مش لاقيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد كده جنب عائشة، أخذته عينه فنام على فخذه، حط راسه كده على رجليه، غابولهم يدوروا على العقد يمين في شمال هنا قول ساعة ولا ساعتين. المايه اللي معهم خلصت، وبعدين وهم يسيرون في الطريق لا يدرون أين بئر الماء القريب، الله أعلم في بئر مية قريب ولا ما فيش، احنا نسير في الطريق لا ندري، يعني ما هماش جنب بئر مية يروح يملوا منه ولا حاجة. عمر اتغاظ من الموقف شوية فذهب إلى أبي بكر وأبو بكر يبقى والي ومن عائشة رضي الله عنها، فقال يا أبا بكر ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ تشوف العائشة عملته في الناس، جيش بحاله كده وقد حبستهم على عقد لها وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فذهب أبو بكر فوجد عائشة جالسة وينام النبي صلى الله عليه وسلم على فقدها، فجعل يطعنها في خاصرتها، يزغدها بجنبها بإيده كده ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. طبعا حان وقت الصلاة وعايزين يتوضوا يصلوا، تقول الضرب عمال يغيظني قوي وعمال اتلوى كده وكده، لكن لا يمنعني ان اتحرك الا مكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. الرسول صلى الله عليه وسلم نام على حجر، لو اتحرك هيقلق. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغشي عليه اغشاء في الوحي، طريقه ما كان بينزل عليه الوحي كان بيتصبب عرقا كده وبيغيب عنهم ما بيسمعهمش لانه بيبقى منشغل بسماع الوحي. ها وكل عارف طريقه نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمع كدوي النحل على وجهه، ها هم مستمعين صوت جبريل وبقول له ايه، لكن ايه حاسين ان في حاجه كده بتزين حوالين وشه كده. ف نزلت هذه الايه اللي احنا لسه سامعينها بتاعه التيمم في سوره المائده. طبعا حان وقت الصلاه وعايزين يصلوا وما معهمش ميه، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم آية التيمم. فرح الصحابة بها فرح شديد. ليه؟ لأنه قبل كده كانوا بيقولوا ميه بيعملوا ايه؟ بيصلوا بغير وضوء، صلاة بغير وضوء يعني حرم من ثواب عبادة طهارة قبل الصلاة. وبيبقوا حاسين بقى بحرج كده ومشقة، ازاي انا كنت لسه بعمل حمام هناك كده واقوم وما اتوضاش، ازاي انا كنت مثلا نمت وقمت جنب وما اغتسلش واصلي كده بدون اي شيء يرفع الطهاره كده، ازاي يعني؟ كانوا بيتحرجوا يحسوا كده بايه؟ بقلق نفسي كده مش كويس، واخد بالك؟ فقرا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الايات ففرحوا بها فرحا شديدا، وقاموا بقى ايه؟ يتيمموا وتجمعوا للصلاه وصلوا. البعير كده بتاع أمنا عائشة نايم كده، قوموا البعير لقوا العقد إيه؟ تحته. فقال أحد الصحابة ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ والله ما أصابك يا عائشة مكروه إلا وكان للمؤمنين من ورائه خير. أي مشكلة تحصل لهم المؤمنين عائشة يحصل إيه؟ ينزل خير من وراها، مش لعائشة، ده للمؤمنين كلهم. يعني أدي عقدها ضاع كان بسبب إيه؟ مشروعية التيمم للأمة كلها. طبعا دي حاجة تخليك تحب أم المؤمنين عائشة وولدها أبو بكر الصديق اللي الشيعة ربنا يلعنهم بيسبوهم وبيكفروهم ويشتموهم، خليك تحبهم حب عظيم، من خير جالك وكانوا هم السبب. طبعا الله عز وجل سيقدر التيمم وسيشرع التيمم كائنا ما كان، لكن لما تعرف ان هو ده السبب ها يوم يبقى فيه بينك وبينه محبه. هذه قصه مشروعيه التيمم. نكتفي بهذا القدر ونتحدث بمشيئه الله عز وجل عن الاحكام المتعلقه بالتيمم في لقاءات مقبله بمشيئه الله. هذا وصلنا الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.